الحمد لله رب العالمين. يقول ابن أبي شجاع كتاب الزكاة، قال: تجب الزكاة في خمسة أشياء. الزكاة معلوم أن عليها دليل من كتاب الله، كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، ومعلوم أنها في سنته عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم. واضح؟ إذن الزكاة، وهذا عليه إجماع المسلمين. قال: تجب الزكاة في خمسة أشياء، وهي: قال: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجار. فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم، وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والثوب. وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة. وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا وهو خمسة أوسق لا قشر عليها. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل وثمرة الكرم أي العنب. وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأسماء. أنا سألخص لك، لأنه في كتاب الزكاة هنا ابن أبي شجاع أدخل أشياء في أشياء، يعني ليست منسقة كمثل بقية الأبواب، حتى تكون ثابتة عندك في الذهن. شوف، الزكاة اتفق أهل العلم على أصناف منها فيها، واختلفوا في بقيتها. مفهوم هذا الكلام؟ اتفق أهل العلم على عدة أصناف: الذهب والفضة، هذا في الأموال، والإبل والبقر والغنم، هذا في الأنعام، والبر والشعير والتمر والزبيب. إذن اتفق العلماء على تسعة أصناف. واضح الكلام؟ إذن هذه المسألة الأولى، اتفق العلماء على تسعة أصناف. طبعا ابن حزم له كلام في مسألة الزبيب. ابن حزم يقول: لا، هو البر والشعير والتمر فقط، أما الزبيب ما فيش عليه زكاة عندي. ليه؟ لأن ابن حزم عنده اللفظة في حديث معاذ شاذ، لكن الصحيح أن اللفظ صحيح. إذن كل في الجملة اتفق العلماء على تسعة أصناف. هذه الطريقة تجعل كتاب الزكاة في ذهنك. اتفق العلماء على إيه؟ تسعة أصناف. طيب تعال نأخذهم صنف صنف. الصنف الأول وهو الذهب والفضة. فهم هذا الكلام؟ طيب هذا له شروط، هذا له إيه؟ شروط. طيب الشرط الأول وهو الحرية، لأنه كما قال ابن عمر رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة: ليس على عبد زكاة، ولا مخالف لابن عمر فيها. ثانيا الإسلام، لأننا نخاطب المسلمون لا نخاطب المشركين. ثالثا الملكية، أن يكون مالكا له، واضح الكلام. رابعا بلوغ النصاب. كلا الشرطين الأوليين لا نتكلم فيه، الحرية والإسلام. الشرط الثالث وهو الملكية، هذا فيه كلام. أولا علمنا من الملكية أنه لابد أن يكون مالكا لهذا المال، صحيح؟ هنا مسألة، هل على المدين، هل على الدائن هذا، هل عليه زكاة في ماله؟ رجل مثلا مدين بأموال أو دائن بأموال، يعني أنا لي عندك مال، هذا المال الذي لي عندك حينما حال الحول، وهو الشرط الخامس، حينما يحول الحول أخرج على المال الذي عندي، هل أخرج على المال الذي عندك أيضا أنت؟ أنا مثلا مسلفك 100,000 جنيه، مفهوم هذا؟ خرجت على مالي أنا، هل أخرج على المال الذي عندك أيضا أم لا؟ واضح؟ مفهوم المسألة؟ هذه المسألة حتى تضبطها تقول: الدين على قسمين، دين مرجو الأداء ودين غير مرجو الأداء. الدين المرجو الأداء هذا الذي عليه الجمهور أنه يخرج عليه أيضا الزكاة. ما معنى دين مرجو الأداء؟ دين مرجو الأداء أي أنني إن طلبته في أي وقت شئت أنا فيه أخذه، أي وقت ممكن أتصل بك ابعت لي 100,000 جنيه اللي عندك، مفهوم؟ هتدهمني على طول، اسمه دين إيه؟ مرجو الأداء، مفهوم هذا الكلام؟ هذا الكلام خلافا لابن حزم الذي عليه الجمهور وهو الصحيح أنه أيضا إيه؟ عليه الزكاة، لأنهم تحت الملكية، إن شئت في أي موطن أن أخذه، في أي وقت أخذه، تحت الملكية. الدين الثاني وهو دين غير مرجو الأداء، اللي هو بتاع فوت عليه بكرة يا سيد، ها؟ أنا ليه عندك 10,000 جنيه مش هتجيبهم آخر الشهر، آخر الشهر أنت ما تتصلش علي، أنا هجيبهم لك، شوف الورع، أنا هجيبهم لك، مفهوم؟ يعد الشهر وبكل يوم في الشهر شهر، ها؟ وما شفتش حاجة، مفهوم؟ تروح لفلان والله ده سافر، مفهوم؟ طب سافر فين؟ ده سافر وشكله كده مش جاي، طب مش عارف ايه، دين غير مرجو الأداء. طب حكم هذا الدين، هل أخرج أيضا زكاة المال عليه كما أخرجت على الأول؟ اختلف الناس فيه، ذهب الحنابلة إلى أنه أيضا يخرج عن كل عام عليه الزكاة، يعني وانت بتخرج زكاتك برضو خرج على ايه؟ على هذا الدين غير المرجو الأداء. الإمام مالك أبى ذلك، قال لك لا ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش؟ قال لك هو فين الملكية؟ مش احنا اشترطنا الملكية، وهذا الرجل ليس تحت ملكه ايه؟ تحت ملكه شيء، طب نعمل ايه؟ الإمام مالك قال: أول ما يملكه، واضح؟ يستقبل، يدفع ايه؟ يدفع سنة ماضية. أبو حنيفة قال لك لا، لا سنة ماضية ولا حاجة خالص، أول ما يمسك المال في إيده ويستقبل عام كامل به يخرج الزكاة، خلاف ذلك ما فيش حاجة. وده مذهب ابن حزم، وهذا مذهب ابن حزم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مجموع الفتاوى كأنه مال إلى هذا القول، كأنه مال إلى هذا القول، قول أبي حنيفة وأبو محمد ابن حزم، أنه لما يملك يمسك المال يستقبل به حولا كاملا. ليه يستقبل به حولا كاملا؟ لأن هذا المال ما كان تحت الملكية، لا يسمى تحت الملكية. وإحنا اشترطنا أن من شرط الزكاة من شروطها إيه؟ من شروطها الملكية. واضح الكلام؟ إذن الصحيح في هذا الباب هو أن الدين الغير مرجو الأداء إذا تسلمه العبد واستلمه يستقبل به حولا كاملا، وهذا ما ذهب إليه ها أبو محمد بن حزم، وما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله عليه. لاحظ هذا الدائن، هناك المدين، يعني أنا مثلا وليكن معي 1,000,000 جنيه ومعي أنا تحت يدي 1,000,000 جنيه ومر عليهم حول كامل سنة كاملة، لكن أنا مديون بنص 1,000,000 جنيه، مديون مثلا ب900,000 جنيه، خلاص مديون بأموال كثيرة جدا طائلة. هل إذا جاء الحول أخرج زكاة على هذا المال أم لا؟ طب لماذا لا؟ إذا كان المال المتبقي ليس لا يملك النصاب، لا يبلغ النصاب، إذن أنا لا أخرج عليه زكاة. واضح الكلام؟ أما هذا المال هل أخرج عليه كاملا أم لا؟ دي اختلف العلماء فيه. ابن حزم عكس معه، قال لهم لا، الرجل ده الفلوس اللي تحت ايده لو بلغت النصاب مش هسأله، انا هقول له انت عليك دين ما عليكش دين، تطلع الزكاة اللي موجودة في الفلوس دلوقتي، المال اللي تحت ايدك كام؟ اللي تحت ايدي 1,000,000 جنيه، يبقى طلع عليه الزكاة. طب ده انا اصلا مديون، يعني انا مديون مثلا قول ب1,000,000 جنيه كمان، يعني انا معايا 1,000,000 جنيه ومديون بمليون جنيه، واضح؟ هخرج الزكاة على المال ده؟ أو أنا معايا 1,500,000 ومديون بمليون وربع، هخرج على المال ده اللي هم 1,500,000 ولا لا؟ اختلف العلماء في هذا. ابن حزم، وهذا مذهب، وهذا المذهب هو الراجح، أنه يخرج عليه أيضا زكاة. ليه؟ قال ابن حزم: فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان حينما يرسل السعاة، أي الساعي الذي يذهب يأتي بالزكاة، ما كان يسأله هل عليك دين أم لا، إنما كان تحت المال الذي تحت يديه، المال الذي تحت يديه كان يخرج عليه إيه؟ كان يسأله فيه الزكاة، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو من الأموال الباطنة. الأموال الظاهرة اللي هي الزروع والأنعام كما يسميها الفقهاء، يعني الأموال الباطنة هي الأموال، يعني الدراهم، أموال باطنة أو خفية، لأنها إيه؟ خفية، ليست مثل إيه؟ مثل الأنعام والزروع ظاهرة للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل السعاة وما كان يسألونهم هل عليكم دين أم لا، إنما المال الذي تحت أيديهم كانوا يخرجون عليه الإيه؟ كانوا يخرجون عليه الزكاة. أنت إن أردت ألا تخرج الزكاة وتقول ده علي دين، إذن أخرج الدين، إذن أخرج الدين. أما المال الذي تحت يديك وجب أن تخرج عليه، وجب أن تخرج عليه الزكاة، وهذا هو الصحيح. هذه المسألة الدائن والمدين. ما زلنا تحت الذهب والفضة الأثمان. مسألة ثانية تسمى بمسألة المال المستفاد. المال المستفاد، ما هو المال المستفاد؟ المال المستفاد ينقسم إلى قسمين على الراجح: مال مستفاد من ذاته، ومال مستفاد من غيره. المال المستفاد من ذاته يقول ابن قدامة في المغني: ولا خلاف في أن الزكاة تخرج فيه. يعني إيه؟ حضرتك عندك مثلا أموال، وإنت الأموال دي بتشغلها، إذن المال يستفاد من ذاته، ينمو من ذاته، كان معاك 2000 جنيه شغلتهم بقوا 3 بقوا 4 بقوا 5 بقوا 6، يبقى المال ايه؟ بيستفاد من ايه؟ من ذاته. خلاص؟ فاذا حال الحول على هذا المال اذا تخرج ايه؟ الزكاة فيه. ده اسمه مال مستفاد من ذاته لا خلاف فيه. لكن هناك مال مستفاد من غيره، مال مستفاد من غيره. هذا المال المستفاد من غيره فيه تفصيل. يعني ايه مال مستفاد من غيره؟ يعني حضرتك مثلا تاجر، فانت تاجر معاك مثلا وليكن 100,000 جنيه، فبيدخل لك في الشهر مثلا كل شهر داخل لك 5,000 جنيه، الشهر اللي بعديه داخل لك 6,000 جنيه، مفهوم؟ من تجارة أخرى، من أمور أخرى، ليست من إيه؟ من المال اللي معاك، من نمو المال نفسه، من مال آخر. أو ورثت مثلا، خلاص كده؟ طيب الميراث ده أو ادولك مثلا نهاية خدمة، ده اسم مال مستفاد من إيه؟ من غيره. إذن المال الذي معك استفاد مالا لكن ليس من ذاته وإنما من غيره. هذا المال الذي استفدته أنت من غيرك فيه تفصيل. إذا بلغ النصاب استقبل به حولا جديدا، لأن من شرط الزكاة حولان الإيه؟ حولان الحول، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا حديث إسناده حسن. إذن أنت مثلا معاك مال في أول رجب، فأول رجب مثلا 1442، إذن عليك الزكاة إمتى؟ في أول رجب 1443، خلاص كده؟ في 1443 ورثت، قال لك الحق ده جد جد اللي عند جدك قبل جدك ده ورثك، ولو ان مفيش حد، ما نسمعش حد بيورث دلوقتي، قال لك انت ورثت 1,000,000 جنيه من جد جدك ده، خلاص؟ يبقى المال اللي جالك ده اسمه مال ايه؟ مستفاد. هل المال ده، خد بالك انت تدفع الزكاه اهو، هل تضمه على المال الاول ام تستقبل به حولا جديدا؟ تستقبل به حولا. خطا من يقول بان يضعه مع المال ثم على ذلك يخرج على الجميع، غلط. حتى ولو استفاده في منتصف العام، منتصف الحول، لابد أيضا أن يجعل له حولا إيه؟ حولا آخر. أنا في أول رجب 1442 مثلا، يبقى أول رجب 1443، خلاص كده؟ قبل رجب مثلا بشهرين كسبت المال ده، هل أضيفه للمال وأخرج معه في الزكاة؟ غلط، أستقبل به إيه؟ حولا آخر، فيسمى مالا مستفادا من غيره. لكن اللي اختلفوا العلماء فيه المال المستفاد مع عدم الإحصاء، يعني كل الكلام اللي فات ده لا خلاف فيه، بنتكلم بقى في المال المستفاد مع عدم الإحصاء. يعني ايه؟ الراجل التاجر ده، الراجل التاجر ده ماله على طول شغال، صحيح؟ يعني ممكن كل شهر يخش له 20,000 جنيه، الشهر اللي بعديه يخش له 30,000 جنيه، الشهر اللي بعديه يخش له 100,000 جنيه. طب هو الرجل ده هيعمل لكل مال حول؟ هذا أمر إيه؟ شاق جدا، مفهوم؟ هذا أمر إيه؟ شاق جدا. طب ماذا يفعل؟ الجمهور قال إنما يخرج على إيه؟ على المال الذي تحت يديه. أنت آخر السنة حضرتك هتخرج الزكاة؟ آه، يبقى المال اللي تحت يدك تخرج عليه الزكاة. طب ده في مال دخل لي من شهرين ثلاثة، قال لك لا، تخرج عليه إيه؟ الزكاة جميعا، لأن هذا مما يصعب جدا ضبطه، مما يصعب جدا إيه؟ ضبطه. بعض أهل العلم قال لا، لا يصعب ضبطه، ممكن يمسك ورقة وقلم، هو عنده محاسب كده ذكي، فاهم؟ دخل لنا إيه يا ابني الشهر ده؟ دخل لنا 100,000 جنيه، خلاص اعمل له يا ابني إيه؟ حول لوحده. خلاص دخل لنا الشهر ده كام؟ 200,000 جنيه، اعمل له حول تاني لوحده، وكل ما يجي حول من ده ايه؟ يدفع عليه الزكاة. إن استطاع أن يفعل هذا فهذا هو الصحيح، مفهوم؟ إن لم يستطع فعليه بقول الايه؟ الجمهور، لأنه صعب جدا أن يستطيع أن يضبطه، مفهوم هذا الكلام؟ هذا في المال المستفاد ايه؟ الذي لا يستطيع إحصاؤه، مفهوم هذا الكلام؟ طيب إذن هذا الدائن والمدين هذا المال المستفاد. طيب الذهب والفضة ما هو مقدار النصاب فيهما؟ بيّن عليه الصلاة والسلام مقدار النصاب فيهما، ثم نتكلم بعد ذلك في الحلي هل فيه زكاة أم لا، ثم نتكلم بعد ذلك في عروض التجارة هل فيها زكاة أم لا. هذه مسائل تحت مسألة الأسماء الذهب والفضة. فأولا مقدار الذهب والفضة نصابه هو في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان لك 100 درهم الدرهم الفضة وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الزكاة في الفضة والزكاة في الذهب، واضح؟ أو بما يقوم البدل عنهما، لأنه قال تعالى خذ من أموالهم، وكلمة أموالهم هذه تشمل الذهب تشمل الفضة تشمل بما يتعامل به الناس أنه يسمى مالا. فالأصل في الأحكام على الأسماء، واضح؟ فهذا يسمى هذه الورق الذي معك يسمى مالا ويتعامل به الناس، إذن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان لك 100 درهم، إذن هذا نصاب الفضة 200 درهم يعني مقدار 595 جرام فضة، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا بمقدار 84 أو 85 على خلاف بين أهل العلم، أو 85 جرام من الذهب. طيب هذا نصابه مقداره كم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ففيه 0.5 دينار. 0.5 دينار، إذن لو أنك ذكرت المقدار الذي هو مقدار الذهب 120 دينار ففيها 0.5 دينار، 20 دينار مثلا، بما الدينار 4 جرام وربع، 4 جرام وربع. طب 4 جرام وربع في 84 أو 85 يعملوا لك كم؟ 4 جرام وربع في 20 معذرة في 20 ها يعملوا 85، صحيح؟ طيب إذن 85 الجرام من الذهب، إذن أنت تقيسه على زمانك أنت، شوف بقى الجرام عندك كام، ثم تخرج إيه على ما عليه 85 جرام ذهبا. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال ففيها نصف دينار. نصف دينار معروف ان الدينار 4 جرام وربع، اذا ستخرج ايه جرامان وثمن من 85 جرام ذهب. طيب جرامين وربع وثمن من 85 جرام، احنا لو كنا مثلا 85 جرام ذهب مثلا فليكونوا 20,000 مثلا، 20,000 جنيه مثلا وليكن، مفهوم؟ يبقى تخرج كم؟ ها ربع العشر، خلاص كده. يبقى كم؟ ها على كل 1000 من هذا المقدار 25، على كل 1000 25 جنيه. يبقى كم على 20,000 مثلا؟ كم يبقى على 20,500 جنيه؟ يبقى معك 19,500 وتخرج كم؟ 500. هذا على حال، لكن أنت تقيسه إيه؟ مع نفسك أنت في كل زمان، كما تعلم الذهب بيطلع وإيه وينزل كما يقول الناس. طيب هذا المقدار. هل في الحلي زكاة؟ يعني نحن قلنا بأن زكاة الذهب إذا مر عليه 84 أو 85 جرام ذهب، امرأة معها حلي ذهب يربو على 85 جرام ذهب، معها ذهب مثلا في بيتها 100 جرام، مفهوم؟ طيب هل الحلي الذي معها هل فيه زكاة؟ اختلف الناس فيه على قولين. القول الأول وهو ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم وهو مذهب أبي حنيفة، وهي رواية الحنابلة، رواية الإمام أحمد، وهذا ما ذهب رواية عائشة ومذهب رواية ابن عمر وعليه جمهور الصحابة، أن عليه ماذا؟ الزكاة، سواء كان الحلي هذا تملك هذا الحلي هذا ملكها، أو أن هذا الحلي ملكها ولكن أعارته لغيرها، استعارة يعني اديته لغيرها مثلا، كل هذا فيه زكاة، كما يفعل بعض الآباء. ممكن بعض الآباء يملك حلي ذهب 200 جرام ربع كيلو ذهب ويفرقه على إيه؟ على بناته يلبسنه، لكن ليس ملكا لهن، ليس ملكا لهن، إنما هو إيه؟ استعارة فقط، لكن إذا احتجته أنا فأنا أخذه لأنه ملكي، ملك الأب، يخرج عليه إيه؟ يخرج عليه الزكاة. طب لماذا؟ ما الدليل على أن الحلي فيه زكاة؟ الدليل العمومات، ومن أراد أن يخصص فعليه الدليل. الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة، وهذا كلام مجمل بينه عليه الصلاة والسلام، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا غير حلي ففيه نصف دينار. الحديث كده؟ لا، الحديث كلام إيه؟ كلام عام. فإذا كان لك 20 دينارا ففيها نصف دينار، يبقى هذا الكلام كلام عام، والأصل أن العموم يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصص. يبقى الأصل أن الكلام يحمل على إيه؟ على عمومه. من قال بالتخصيص عليه الدليل. إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والنفقة هنا الزكاة الواجبة، ليس النفقة هنا الصدقة المستحبة، لأنها لو كانت الصدقة المستحبة لما قورن بها العذاب الأليم. وقال الذين يكنزون الذهب والفضة، وهذا كلام عام يشمل الحلي وغير الحلي، واضح الكلام؟ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه شيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن امرأة وابنتها جاء إلى النبي عليه السلام وفي يديها مسكتين غليظتين، مسكتين اللي هي المسكة اللي بيسموها بالغويشة يعني، وكان الغويشة عند العرب معرضة، يعني مش مثلا حاجة كده عندنا تمسكها بالميكروسكوب، لا، حاجة إيه؟ معرضة هكذا، عريضة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أتؤدي زكاتها؟ فقالت لا يا رسول الله. قال هي حسبكما من النار، هي حسبكما من، وهذا دليل على أنها كانت تلبس إيه؟ حليا، صحيح؟ لأنه سمي حليا لما يحل، لما تحل به المرأة من جسدها، واضح الكلام؟ فهذه أدلة عمومات وخصوصات على أن الزكاة الحلي فيها، أن الحلي فيها زكاة. الجمهور فصلوا واحتجوا أولا بأدلة ولكن لا تقوم بها حجة، لا زكاة في الحلي، حديث ضعيف جدا لا يثبت. حتى الذين فصلوا، حتى الذين قالوا بأن الزكاة الحلي ليس فيها زكاة، فصلوا قالوا إذا كان الحلي حلالا ففيه الزكاة، فليس فيه الزكاة، وإذا كان حراما فيه زكاة. بعض الجمهور منهم من فصل هذا التفصيل، يعني الجمهور نفسهم اختلفوا، فمنهم من فصل قال إيه إذا كان الزكاة الحلي زكاة حلالا، يعني إيه حلال؟ يعني ليس فيه أي شيء محرم، مفهوش مثلا أي تمثال، مفهوم؟ ليس فيه تماثيل، ليس فيه تصاوير، فهذا حلال، هذا لا شيء فيه. أما إذا كان محرما فيه تماثيل، فيه تصاوير، فهذا فيه إيه؟ فيه الزكاة. طب التفصيل هذا يحتاج إلى دليل. فالصحيح في هذه المسألة أن زكاة الحلي لا تخرج عن العمومات التي ذكرتها، بل هناك أحاديث إيه؟ خاصة فيها أنها فيها أيضا، أنها فيها أيضا الزكاة. مفهوم هذا الكلام؟ هذا الصحيح من مذاهب العلماء، كما كما هو مذهب أبو محمد ابن حزم رحمه الله، واختاره الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ ابن باز. أنا لا أعلم عالما الآن يقول بخلاف ذلك، الشيخ فوزان، الشيخ صالح آل الشيخ، كلهم يقولون إيه؟ بأن الحلي فيها زكاة ولا تخرج عن العمومات. المسألة أيضا التي تندرج تحت الأسمان الذهب والفضة، ألا وهي مسألة عروض التجارة، عروض التجارة هل فيها زكاة أم لا؟ ما هي عروض التجارة؟ أولا تسمى بعروض التجارة، يعني هناك سلع معروضة، هذه السلع الجمهور يقولون إذا حال عليها الحول ففيها الزكاة، وحكى ابن المنذر الإجماع في ذلك، أي أن عروض التجارة فيها الزكاة. وقسموا العروض التجارة إلى أصول ثابتة وأصول غير ثابتة. يعني أصول ثابتة وأصول غير ثابتة؟ قال لك حضرتك عندك مصنع مثلا، المصنع ده بيطلع قماش، قال لك القماش هذا الخارج هو اللي فيه الزكاة، لو مر عليه سنة خلاص كده ده فيه ايه، كل سنة تخرج زكاة القماش. طب الأصول الثابتة ليس فيها زكاة، ما هي الأصول الثابتة؟ الأصول الثابتة هي المكن، مفهوم؟ يعني مكنة القماش، هذا المكن اللي فيه كذا وهو اللي بيخرج القماش وهو اللي بيعمل الخيط، المكن ده كله يسمى بأصول ايه؟ بأصول ثابتة لا ليس عليه فيها، ليس فيها زكاة. سوبر ماركت مثلا، سوبر ماركت التلاجة تسمى بأصول ثابتة، الميزان أصول ثابتة يعني غير متداولة، مش بتدخل وتخرج كمثل الايه عروض التجارة، لا دي غير متداولة، دي اسمها أصول ثابتة، مفهوم؟ الميزان، التلاجة، الأرفف مثلا، ايه تاني؟ التلاجة بتاعت اللبن مثلا، الباترينا، هذه الأمور تسمى أصول ايه ثابتة، دي معناها الزكاة. أما المتداول الداخل والخارج من هذه العروض، هذا الذي فيه ايه زكاة، كل سنة تخرج ايه على 1025 ايه، إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب فتخرج على 1025 جنيه كما ذكر. لكن هذا مذهب جماهير أهل العلم. بما احتجوا؟ احتجوا بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فقال خذ من أموالهم صدقة، فهذا كلام عام يشمل الأموال السائلة، واضح، ويشمل عروض التجارة، فهم هذا الكلام. ثانيا الإجماع الصحيح الذي ليس عليه دليل أن عروض التجارة فيها زكاة، ليس في دليل على أن عروض التجارة فيها زكاة. أولا لا يثبت إجماع، لا يصح إجماع في هذا الباب، لا يصح إجماع. لما؟ شوف معايا مين اللي مخالف. اللي مخالف ابن جريج، أدي واحد. اثنين عطاء ابن أبي رباح، ده أي إجماع بقى اللي يخرج منه عطاء ده؟ أدي عطاء. ثلاثة ذكر أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الأموال، قال وهناك، بعد أن ذكر بقى عطاء فلان، وهناك من يقول إيه، وهناك من يقول بأن عروض التجارة ليس فيها زكاة. طيب شيخ الألباني قال بعد أن ذكر هذه المسألة في تمام منه، قال هناك معنى ذلك أن هناك أناس أيضا من أهل العلم ما كانوا يقولون بعروض التجارة، لكن دعك من المبهمين وخلينا في إيه؟ في المعروفين. ابن جريج، عطاء ابن أبي رباح، داود الظاهري، أبو محمد ابن حزم، هي رواية للإمام مالك، هي رواية للشافعي، لكن ليس عليه مذهب مالك وليس عليه مذهب الشافعي، لكن لها رواية قديمة لمالك والشافعي، واضح. وعندك أنه مذهب الصنعاني، مذهب الشوكاني، ما ذهب إليه الإمام الألباني رحمة الله عليه بأنه ليس في عروض التجارة زكاة. أمال فيها إيه طيب عروض التجارة؟ قال إنما فيها صدقة. يعني هي صدقة؟ قالوا كلما يبيع البائع شيئا، النهاردة باع النهاردة حاجة مثلا، طول النهار باع حاجة، يخرج صدقة بما تجود به النفس، لكن زكاة معلومة مقدرة لا، ما فيها زكاة. طب ما الدليل على الكلام ده؟ قالوا عندك في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني وابن حزم والشوكاني والصنعاني وغير من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره الحلف الكذب فشوبوه بالصدقة. إذن النبي عليه السلام قال إيه؟ الحديث ده نص في المسألة، قال إن هذا البيع يحضره كذا وكذا فشوبوه بالصدقة. طب ما هي الصدقة؟ هل الصدقة هنا مقدرة قدرها عليه الصلاة والسلام؟ لا، إنما أمر فشوبوه بالصدقة. إذن هي صدقة إيه؟ غير معلومة، مجملة إذن بما تجود به النفس. طيب، ما احتجوا به من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وهذا كلام عام. قال الشوكاني في السيل الجرار خذ من أموالهم، هذا كلام مجمل، هذا كلام مجمل، والقرآن مجملاته تبينها السنة. إذن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي التي تبين ما هو المال الذي آخذ منه، بدليل أنتم أيها الجمهور الذين تقولون بأن عروض التجارة فيها زكاة، أنتم لا تقولون لو أن إنسان في جيبه بضع أموال لا تقولون بأنه يؤخذ منه زكاة. ما هو أنت مثلا لو في جيبك 10 جنيه مش ده اسمه مال برضو؟ طب ما هو أيضا يندرج تحت الإيه؟ خذ من أموالهم صدقة، صحيح؟ لكن لماذا قلت لا أخذ منه؟ لأن هناك إيه؟ مقدر لبلوغ النصاب. طب ما الذي بينه؟ الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل تأخذ في أي جنس؟ خلاص أدي التقديره، خذ من أموالهم. التقدير ما تقدرش تأخذ من أي مال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين نصاب معين. طب أي جنس ممكن تأخذ منه؟ لا برضو، يعني أنت لو معاك مثلا ماس، أنت بتملك ماس، هل في زكاة؟ بالإجماع لا، ما فيهوش زكاة. الجمهور نفسهم يقول لك ما فيهوش زكاة، لأن ما في دليل في زكاته. لكن بقى لو ابتدى يبيعه هنتكلم في عروض التجارة. فالشوكاني قال لهم طيب ما هو هذا إيه؟ أيضا يسمى مالا، وأنتم لا تقولون بخذ أنكم تأخذون فيه زكاة وتحتجون خذ من أمواله، صحيح؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بين الأجناس، وهو الذي بين المقدرات، وهو الذي بين النصاب. يبقى مش أي مال يؤخذ منه، ومش أي مقدار مال يؤخذ منه، إنما خذ من أموالهم صدقة كمثل وأقيموا الصلاة. أصلي إزاي؟ أجيبه، صلوا كما رأيتموني يصلي. إذن السنة تبين. طيب خذ من أموالهم أيضا، أخذ كيف وما هو المقدار؟ السنة أيضا هي التي تبين. إذن المرد كله والمرجع إلى إيه؟ إلى السنة المبينة. مفهوم الكلام كده؟ يبقى لا يحتج بخذ إيه؟ بخذ من أموالهم صدقة، مفهوم؟ أيضا عندك أدلة خاصة تبين أنه ليس في عروض شيء اسمه عروض تجارة. عندك مثلا في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. ليس أدي نفي، على المسلم صدقة أدي نكرة، في سياق النفي تفيد العموم، في عبده أدي نكرة تانية، ولا فرسه. قال لك لا، العبد هنا والفرس هنا أي المملوك. طب ما الدليل على التخصيص؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما عاما يشمل العبد اللي بيتاجر فيه والمملوك، بل إنه كان في عهد الصحابة والتابعين وإلى آخره كانوا إيه؟ هناك بيع للعبيد والإماء وإلى آخره، صحيح؟ ومع ذلك ما كان دي رواية ثانية في عند أبي داود ليس على المسلم صدقة إلا صدقة الفطر. أنا بكلمش في دي، إحنا بنتكلم في صدقة الفطر وبنتكلم في عروض التجارة. الإيه؟ يعني إيه؟ إذا كان يملكه إذا كان يملكه لا يخرج. أما إذا كان في عروض تجارة يقولون إيه؟ يخرج. طب إلا صدقة الفطر، إيه وجه الدلالة هنا؟ ما كانش في صدقة التجارة يا شيخ أحمد. شيخ أحمد أمور دخلت عليه، السلوك دخلت. ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، وجه الدلالة إيه؟ ما وجه الدلالة من الحديث على أنه ليس في عروض التجارة زكاة؟ وجه الدلالة أن الكلام نكر في سياق النفي تفيد العموم، فيشمل الملكية العبيد والفرس اللي ملكي، ويشمل العبيد والفرس اللي أنا هبيعهم في التجارة. صحيح، ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. وفي رواية عند أبي داود: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. خلاص كده، ليس في الخيل والرقيق زكاة. أي زكاة؟ كلام عام هو برضه، مفهوم الكلام. خد عندك تاني أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أفي الحمير زكاة؟ الحمير فيها زكاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل علي فيها من شيء. شوف الحديث، هل في الحمير زكاة؟ واحد عنده مليون حمار مثلا، دي تجارة يا ابني، دي ثروة يا ابني، بتضحك ليه؟ دي ثروة، انت مش عارف، انت بتضحك، دي ثروة يا ابني. طيب واحد عنده القدر ده من الحمير، النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل فيها زكاة؟ الكلام واضح، هل أخرج زكاة فيها؟ كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقى يفصل: إذا كانت ملكك لا لا تخرج، إذا كانت بيع وشراء وعروض تجارة فهنا تخرج. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفصل، لكن ماذا قال؟ إيه قال عليه الصلاة والسلام؟ ما أنزل علي فيها من شيء. الحديث ده في الصحيحين. كلمة ما أنزل علي فيها من شيء إلا هذه الآية الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عايز تطلع صدقة طلع، لكن فيها زكاة مقدرة؟ لا، ما فيها زكاة مقدرة. وضعت المسألة. حديث ثمرة بن جندب ألا وهو: كلمة كنا، خد بالك، حديث ثمرة: كنا نعد مما نخرجه من التجارة صدقة. ده الحديث ده حجة عليك أنت، فين المقدار؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله، شوبوه بالصدقة، أخرج صدقة، لكن فين في الحديث؟ ما هو بيحتج بيه ده ابن حزم، قال لهم ده حجة عليكم أنتم، ده حجة عليكم، كنا نخرج مما نعد من التجارة صدقة. صحيح، واحنا نقول ما نخرج صدقة؟ لا، تخرج صدقة، لكن ما هو مقدارها؟ فين في الحديث؟ فين حوالين الحول في الحديث؟ تخرج صدقة، فشوبوه بالصدقة، هذا الذي نقول فيه. واضح الكلام؟ مفهوم؟ فمسألة أن عروض التجارة بها زكاة، ابن حزم قال لهم إيه؟ قال لهم: طيب أنتم تقولون لو أن إنسان عنده أرض للملكية ليس فيها زكاة، إذا أعدها للتجارة صارت فيها زكاة. خلاص كده، إذا أعدها للتجارة صارت فيها إيه؟ صارت فيها زكاة. خلاص. طيب رجل عنده 30 شاة، 40 شاة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل 40 شاة شاة. أنت عندك 40 شاة، 40 خروف مثلا، ال 40 خروف دول أنت بتتاجر فيهم، قعدوا معاك سنة كاملة، قعدوا معاك سنة كاملة، على كلام الجمهور يبقى تخرج إيه؟ زكاة عروض التجارة. صحيح؟ خد بالك معايا هنا بقى، النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل 40 شاة شاة، يبقى دي زكاة مقدرة. جيت آخر السنة، تخرج الزكاة المعلومة الواجبة أم زكاة عروض التجارة؟ وضحت المسألة ولا لا؟ وباتفاق الجميع لا زكاتان في مال. حجة قوية جدا من ابن حزم. قال لهم ايه؟ قال لهم: طيب واحد عنده 40 شاة يا جماعة، خلاص كده، 40 شاة دول بيتاجر فيهم، اخر السنة بلغين النصاب، اخر السنة عليك كام؟ عليا كذا. طب طلعهم. طب ما هو برضو اخر السنة عليه شاة، هيخرج الشاة ولا يخرج زكاة عروض التجارة؟ هتقول الاثنين باتفاق الجميع؟ لا، باتفاق الموافقين والمخالفين في عروض التجارة يقول لك مش حاجة اسمها زكاة في مال. فاختلفوا الجمهور نفسهم اختلفوا، فمنهم من قال نخرج الزكاة الواجبة، ومنهم من قال نخرج عروض التجارة. ابن حزم مسكوا منه قال لهم فلما اختلفتم فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده أولا. ثانيا، الذين قالوا بإخراج الزكاة الواجبة ولا يخرجون عروض التجارة، فلو كانت عروض التجارة واجبة فلماذا أسقطتموها؟ صحيح ولا لا؟ ولو كانت عروض التجارة واجبة وأخرجتموها فكيف تسقطون أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو أنت إما تقول هنخرج عروض التجارة ومش هنخرج الشاة، يا إما تخرج الشاة ولا تخرج عروض التجارة. ولو قلت واحدة من الاثنين أحلاهما مر، ما هو أنت هتخرج دي، طب ما أنت أسقطت الواجب ده برضه. مفهوم هذا الكلام؟ ولا زكاتان في إيه؟ لا زكاتان في مال. وضحت المسألة؟ لذلك الصحيح أنه ليس هناك شيء اسمه عروض، ليس هناك شيء اسمه عروض تجارة. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. الجمهور احتج بحديث قبل أن أنزل، احتج بالحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمر في الزكاة، أرسل عمر، عمر اذهب إلى فلان وفلان وفلان ائتني بالزكاة، فأرسله إلى ابن جميل وإلى العباس وإلى خالد بن الوليد. واضح معايا هن؟ أرسله إلى إيه؟ أرسل عمر إلى مين؟ وليد مين؟ خليك معايا. أرسله إلى ابن الجميل، العباس عم النبي عليه الصلاة، خالد بن الوليد، اذهب ائتني بالزكاة منهم. فجاء عمر فقال يا رسول الله منع ابن جميل، منع ابن جميل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا إنه كان فقيرا فأغناه الله، كان فقير فأغناه الله، لماذا منع؟ مفهوم هذا؟ وهذا يدلك على أن الذين قاتلهم أبو بكر في حرب الردة امتنعوا، ما منعوا، مش منعوا الزكاة. فرق بين المنع والامتناع. الامتناع جحود الزكاة، المنع منع الزكاة مع الإقرار أنها واجبة. فهم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر ابن جميل، فقال ما ينقم ابن جميل إلا إنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، لا أنت تظلموا خالد، فإنه حبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها معه، زكاة العباس علي أنا ومثلها معه. ليه؟ لأن العباس كان قد دفع زكاته قبل أن تحل بعام، في الحديث الذي رواه الخمسة إلا ابن ماجة من حديث العباس أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في دفع الزكاة قبل أن تحل، فرخص له النبي في ذلك. يبقى العباس إيه؟ علي ومثلها، دفع الزكاة بتاعه. أما خالد تظلمون خالدا، رايحين تاخدوا منه الزكاة، فإن ليس معه مال، فقد حبس أدرعه وأعتده في سبيل الله. الجمهور قال لك الحديث ده دليل على عروض التجارة. طب ليه؟ قال لك خالد وليد حبس أدرعه وأعتده في سبيل الله. الأدرع والأعتاد ومش عارف إيه والسيوف والكلام ده، ما دي عروض. ده حتى ابن دقيق العيد الذي يقول بزكاة عروض التجارة رفض الاحتجاج بالحديث ده في إحكام الأحكام، قال له ما ينفعش الاحتجاج بده. الحبس هنا الوقف، لذلك باب الحبس ده بالوقف، يعني الحبس يعني أوقف. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لهم إيه؟ يقول خالد بن الوليد أوقف أدرعه وأعتاده في سبيل الله، إلا أوقف أدرعه وأعتاده في سبيل الله فعل المستحب. لو كان معاه مال مش هيعمل الواجب، يعني اللي عمل المستحب لو كان معاه فلوس يعني مش هيخرج الزكاة الواجبة. فقد حبس أدرعه وأعتاده إيه؟ في سبيل الله. الحبس هنا الإيه؟ الوقف. طب الوقف ده فعله إيه؟ واجب يعني؟ لا، مستحب. طب اللي عمل المستحب وكان معاه مال مش هيخرج الزكاة الواجبة؟ لذلك قال أما خالد فإنكم تظلمون، فإنكم تظلمون خالدا. مفهوم الكلام؟ لذلك الجمهور لما قالوا هذا، طيب ما هو على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك من يبيع ويشتري، كان هناك تجار، هذا أمر معلوم متواتر. فلو كان هناك عروض تجارة لجاء نص به، لجاء نص فيها، نص بها. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: فلما لم ينقل عنهم، إذا نقل، إذا لم ينقل عن الصحابة شيء علمنا أنه غير مشروع. عدم النقل دلالة على عدم المشروعية. فهم الكلام؟ فالصحيح أنه ليس هناك إيه؟ في عروض التجارة زكاة. طيب، مسألة حتى ننتهي يعني من هذا الباب سريعا، مسألة الزروع والثمار. الزروع والثمار اتفق العلماء على أشياء واختلفوا في أشياء. ابن أبي شجاع هنا بيقول في الزكاة، في زكاة الأسماء الثمار ما كان يقتات ويدخر فيه الزكاة. خلاص، ما هو الضابط في هذا؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، على أربعة أقوال في هذا الباب. القول الأول، وهذا هو الراجح الذي ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنه وأبو عبيد القاسم بن سلام وعبد الله بن مبارك، وهي رواية أحمد، ومذهب محمد بن حازم، ومذهب الشوكاني، وهو مذهب الصنعاني، وهو مذهب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أنه لا يؤخذ ولا زكاة إلا في الأربعة، في هذه، في هؤلاء الأربعة فقط: البر، القمح يعني، والشعير، والتمر، والزبيب. لحديث الذي رواه الحاكم من حديث موسى بن أبي طلحة عن أبي موسى الأشعري. موسى بن أبي طلحة قال: عندنا كتاب معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تأخذوا، لما أرسلهما إلى اليمن فقال: لا تأخذوا إلا من هذه الأربع. خد بالك من كلمة لا تأخذوا إلا، تفيد الحصر في إيه؟ في الأربعة أشياء: البر والشعير والتمر والزبيب. هذا هو المذهب الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأخذوا إلا من هذه الأربعة. المذهب الثاني وهو مذهب الشافعي ومعه الإمام مالك، أن الزكاة تؤخذ من كل ما يقتات ويدخر، يعني بيتاكل وبيدخر، ها؟ يعني بيوضع، يعني مثلا ما يقتات ويدخر مثل الفول، العدس، الأرز، ها؟ لا، البقوليات عموما لا، لأن البقوليات الحمص، والحمص من مما يقتات. لا، عارف يعني مما يقتات؟ مما يقتات يعني من أكلك اليوم. حضرتك مثلا بتخش بتقول لهم حضر لي غدا، بيحضر لك حمص؟ ما ترد، دي فيها طلاق لو فيها حمص. لو فيها حمص خلاص يعني، مفهوم؟ معنى كلمة مما يقتات يعني من قوت الإيه؟ من قوت اليوم، الأكل اللي احنا بناكله. واضح؟ يبقى الإيه؟ الفول مثلا، العدس، الفاصوليا، الفاصوليا البيضة، ايه يا اخوانا انتوا ما تاكلوش ايه تاني؟ اللوبيا، هذا مما يقتات ويدخر، بيدخر. صحيح؟ الملوخية، قيد النشفة حتى لا تطلق. صحيح، لأن الملوخية تنقسم إلى قسمين: خضراء وناشفة. أما الناشفة فهي مما يقتات ويدخر، يبقى على مذهب مالك والشافعي. صحيح؟ مفهوم الكلام؟ يبقى عندك ضابط اهو، مما يقتات وإيه؟ ويدخر، هذا مذهب مالك والشافعي، ده اللي فيه الزكاة، هذا اللي فيه إيه؟ فيه الزكاة. مما يقتات فقط لا، ده مذهب الحنابل، بعض الحنابل. أبو حنيفة ريح دماغه، ريح نفسه خالص، قال لك كل مما يخرج من الأرض فيه زكاة، أي حاجة تخرج من الأرض إلا فيها زكاة. خلاص، إلا حشيش الأرض ليس فيه زكاة، واحتج بقوله تعالى، ها، مما أخرجتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا. مش في الآية دي يا شيخ؟ نعم، واعلموا أن الله غني حميد، لكن الآية التي فيها ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه. خلاص ماشي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون إلى آخره. ومما أخرجنا لكم، فقال لك إذن كل ما يخرج من إيه؟ من الأرض. طبعا هذا كلام ضعيف، لأن كل الآية بتقول نصت على العموم، صحيح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن المقصود مما أخرجنا لكم من الأرض، والسنة تبين القرآن وهي دلائل القرآن كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، والسنة تبين القرآن. يعني ومما أخرجنا لكم من الأرض، ما المقصود؟ لا تأخذوا إلا من هذه الأربع: البر والشعير والتمر والزبيب. فالصحيح هو المذهب، المذهب الأول. طيب علمنا أنها تأخذ منه الزكاة، حتى الجمهور مالك والشافعي وأحمد يقولون بأن الخضروات ليس فيها زكاة، الخضروات ليس فيها، ليس فيها زكاة. الشيخ الألباني قال لهم إيه؟ قال لهم فمن قال لنا الاقتصار على الأربعة أصناف مما يضعف حق الفقير، قلنا لهم وأنتم لماذا لا تقولون بإخراج زكاة الخضروات؟ فما تحتجوا به علينا سنحتج به عليكم. طب أنتم مثلا تقولون بعدم إخراج زكاة الخضروات، طب ممكن نقول لكم طب ما حق الفقير؟ هتقولوا إيه؟ هتقولوا ما فيش نص. برضو هنقول لكم إيه؟ ما فيش نص. مفهوم الكلام؟ طيب ما الزكاة المقدرة، النصاب المقدر في البر والشعير والتمر والزبيب؟ ما هو النصاب؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عند أحمد ومسلم والنسائي وأبي داود، وعند أحمد ومسلم من حديث ابن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. خلاص كده، يبقى فيما سقط السماء، لو كانت الأرض بتاعتك بتسقى بماء المطر يبقى تخرج الايه؟ العشر. خلاص كده. طيب وفيما سقي بالثانية نصف العشر. لو حضرتك بقى انت بتجيب مكن وبتعمل وبتشتغل والكلام ده كله، يبقى تخرج ايه؟ نصف العشر. خلاص كده، يبقى تخرج نصف الايه؟ نصف العشر. طب نصف العشر من ايه؟ افرض انا مثلا الارض بتاعتي كلها ما طلعتش الا 5 كيلو، الدودة كلتها وطلعت لي 5 كيلو بصل، اطلع نصف العشر. طب العشر في الخمسة كيلو قد ايه؟ ها؟ العشر نصف كيلو، اللي بتخرج نصف العشر يعني ربع كيلو. طب هو في كل كيلو، في كل مثلا شيء اخرج انا النصاب فيه؟ لا، قال لك فيه النصاب مقدر. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم من حديث جابر، قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، اللي هي الفضة يعني، وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة. وده دليل برضه على أن عروض التجارة في الزكاة. أنا عندي 5 من الإبل، ليس فيما دون 5 زود من الإبل، ها؟ ليس فيما دون أقل يعني. لو أنا عندي 4 من الإبل ها فيها زكاة؟ لا. لو 5 فيها شاة، لكن فيما دون 5 زود لو عندي 4 من الإبل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين عروض التجارة وبين الملكية، مع أن الجمل الواحد ممكن يعمل مثلا بتاع 30,000 جنيه، واضح يعني، اللي معه 4 جمال مثلا معه ثروة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق. وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. 5 أوسق الوسق، يبقى احنا عندي هنا 5 أوسق، الوسق 60 صاع، الوسق 60 صاع، يبقى 5 × 6 ها ب30. خلاص كده. طب الصاع كم؟ 2 كيلو وشوية كده، 2 كيلو وربع، وسم 2 كيلو وربع. طيب أنا عندي مثلا يبقى أدي 5 أوسق، الوسق 60 صاع، خلاص كده يبقى خمسة في ستين بكم؟ 300. التلتمية الصاع قول 2 كيلو وربع مثلا بزيادة كده يبقى هيعمل كام؟ هيعمل 600 كيلو. 625 675 أو 675 أو 680 خلاص. يبقى النصاب بتاعك كام؟ 675 كيلو. يبقى أنا مثلا الأرض بتاعتي لو طلعت 1000 كيلو قمح يبقى فيها ايه؟ فيها سكة. فيها كم؟ على حسب بقى، هل تسقى بماء المطر ام تسقى بايه؟ بالثانية. اذا كانت بالثانية نصف العشر، اذا كانت بالمطر ها بالعشر. طيب انا الارض بتاعتي خرجت 500 كيلو قمح فيها زكاة؟ ها؟ لا، ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. لما؟ لأنه لم يبلغ النصاب. ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. ليس فيما دون يعني أقل من خمسة أوسق ليس فيها إيه؟ ليس فيها زكاة. لكن فيها صدقة واجبة بما تجود به النفس. مش زكاة واجبة بالمقدار. فين؟ فأين؟ في قوله تعالى لا، ليس خذ من أمواله. خذ من أموالهم، كنا هذا كلام مجمل. إنما عند قوله تعالى في سورة الأنعام وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه، هل هي الزكاة؟ لا، الزكاة مأخوذة من نص أخرى، لكن الآية دي ليست في الزكاة، إنما هو حق واجب عند الحصاد. وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. يعني ايه يوم حصاده؟ لماذا ما كنا في الزكاة؟ لانها لو كانت في الزكاة البر، انت حينما تحصده هل بتخرج الزكاة يوم حصاده؟ لا، ده لابد من درسه صحيح، ولابد من ازالة الكشر من عليه، وهتاخد معك ايام، اذا مش يوم حصاده. طيب العنب الذي فيه الزبيب، اول ما تحصد العنب بتخرج الزكاة؟ لا، ما فيش زكاة في العنب. الزكاة فين؟ في الزبيب. إذا لابد أن يمضي عليه أياما وشهورا حتى يصير زبيبا لتخرج إيه؟ لتخرج الزكاة. لكن يوم ما تخرج وتحصد العنب ده في حق خلاف الزكاة. شوف يا أخي، فين بقى جماعة بتوع الاقتصاد العالمي ومش عارف إيه يجي يشوف الكلام ده؟ شوف الإسلام. يعني لو كل واحد مثلا فقير ها جنبه مثلا فلاح عنده أرض، مفهوم؟ الأرض دي لا يشترط أن يخرج الخمسة أوسق، لا، ممكن يخرج مثلا 100 كيلو، لكن فيها إيه؟ حق، وآتوا حقه يوم حصاد. يأتي لجاره، خذ يا فلان بعض مثلا من البصل، خذ يا فلان بعض من العنب، خذ يا فلان بعض من الفاكهة، خذ يا فلان كذا كذا كذا، صحيح؟ لصار الناس في إيه؟ في جو آخر وفي حال آخر، لكن نسأل الله السلامة والعافية، مفهوم؟ لذلك دراسة كتاب الزكاة، كتاب الزكاة ده يدرس على المنبر، مفهوم؟ هذه مختصر في مسألة أمر الزكاة حتى يعني تضبطه، مفهوم؟ طيب جزاكم الله خيرا لأن الوقت قد أزف. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.